Oh, إِنَّمَا كأنه يوم يرونها لم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها Thank you.

والآخرة خير لك والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما الآخرة خير لك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث

أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.